السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الليلة دي بنلتقي مع عالم من أعلام التابعين، ولو حبينا نسمي الحلقة دي باسم نسميها لقاء التوبة أو يوم التوابين، وهي فعلا قصته جميلة جدا. هنلتقي مع مالك ابن دينار، كان من نجوم التابعين الثقات، ولد في أيام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك فمن بعده. كان أبوه من سبي سجستان، وكان هو بيحكي بنفسه قصة جميلة جدا. هو كان بعد ما بقى إمام علم من أعلام التابعين وجالس في المسجد بيعلم الناس، وليه جمهوره وليه حبايبه وليه الناس اللي اتأثرت بيه واللي التزمت على ايديه وعدد كبير أسلم على ايده. وهذا الرجل بيحكي في يوم الأيام قصة حياته، وهو بيقول للناس اللي بيسمعوه في المسجد، بيقول لهم لقائي معاكم بكرة بعد صلاة العشاء، هحكي لكم قصة الشيخ اللي انتوا بتسمعوه من سنين طويلة كان عايش ازاي وكانت حياته عاملة ازاي وكان أخباره إيه. بكرة هتعرفوا أخباري. واجتمع الناس في المسجد وضج المسجد بعدد كبير جدا من الناس، وحضروا هم نفسهم يعرفوا قصة شيخهم اللي بيحبوه واللي بيسمعوه واللي ياما ذكرهم بالله واللي ياما علمهم كتير من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس الشيخ في المسجد على الكرسي بتاعه وأطرق في الأرض، وبدأ الدموع تنسال على وجنتيه، وبدأ يبدو عليه حزن كبير قوي، والناس ابتدت تبكي لبكاء الشيخ ومتأثرة بكلامه. وهو بعد شوية ابتدى يرفع عينيه وينظر إليهم وابتدى يكلمهم ويقول لهم وعدتكم امبارح إننا النهاردة أحكي لكم عن قصتي، وآن الأوان إن أنتوا تعرفوا قصة شيخكم اللي انتوا بتحبوه وبتسمعوه من زمان. قال لهم انا كنت شرطي من الشرط، وكنت ظالم وقاسي القلب لدرجة ان انا ظننت في يوم من الايام ان انا اصلا ما عنديش قلب. تخيل واحد بيحكي عن نفسه بالمنظر ده، فبيقول لدرجة كنت بمشي واضرب دوت واقسى على دوت وهين دوت واعمل دوت، وفي يوم من الايام لقيت رجل فقير وضعيف بيشتري حاجة من تاجر من التجار، والتاجر دوت ظلمه وأكل عليه فلوسه، والراجل واقف بيقول له حرام عليك قتلت الفرحة في قلب بناتي، ده بناتي مستنين إن أنا أرجع لهم بالأكل والشرب والفاكهة ديت، فحرام عليك تاخد الفلوس وما تدهنيش. فقال فرحت على طول في ساعتها، والأول مرة أحس إن أنا إنسان وإن أنا نفسي أعمل حاجة فعلا لله. قال رحت مسكت في خناق الرجل التاجر القوي دوت، قلت له اديله حقه والا هتشوف انا هعمل فيك ايه. رد له حقه واداله فلوسه واداله الفاكهه اللي كان جاي يشتريها، ورحت انا موطي على الرجل الفقير الضعيف ده، قلت له بالله عليك زي ما انت كنت حزنان ان الفرحه ماتت في قلب بناتك، فانا كنت سبب في رجوع الفرحه ديت لقلب بناتك. سالتك بالله أول ما ترجع بيتك وتشوف الفرحة دبت في عيونه في قلب بناتك تخليهم يدعولي وإنت كمان تدعيلي. قال له وعد أمام الله، قال له وعد أمام الله أول ما روح هدعيلك وخلي بناتي يدعولك، ولعل وعسى تكون دعوة الفقير دوت الرجل البسيط دوت والبنات الفقراء الغلابة دولت تكون دعوتهم ربنا جعلها سبب لهداية هذا الرجل مالك ابن دينار. بيقول حبيت ان انا اتجوز واحدة من الناس اللي حوالينا، الكل رفض لان سيرتي كانت سيئة، كنت انسان ظالم، كنت بشرب خمر كتير، كنت بفعل اشياء ما لا ترضي الله عز وجل، فكان كل الناس بيكرهوني، فمحدش فيهم كان يعني يرضى ابدا ان هو يجوزني بنته. فحسيت بشيء من يعني مش عارف وعايز اتجوز وعايز اعف نفسي، الف ما كانش ليا غير ان انا اروح اشتري من سوق الجواري أي جارية وعيش وعف نفس بيها. وكان يعني ممالكة اليمين كان يعني بيأتوا من سبايا من الحرب وتباع بعد ذلك. فالمهم راح ونزل قال فاستملحت جارية, استملح واحدة جارية وأخذها وعاشت معها كزوجة لي وعاش معها أجمل أيام حياته. ولكن برضو كان ما زال على المعاصي وعلى البعد عن الله وعلى الظلم والضرب والقسوة وشرب الخمر, حتى ما ربنا أكرمه من هذه المرأة ببنت صغيرة والدي خلفت له بنت. فالبنت دي مالت عليه حياته لدرجة برضو رغم أنه كان لسه ما زال على البعد عن الله وعن الصلاة وعن العبادة وفي الظلم والقسوة وشرب الخمر, لدرجة بيقول لما كنت عاوز أشرب الخمر كانت تيجي الطفلة الصغيرة دي بنته كانت تسكب الخمر على لبسه ويعني كأنها عايزة تقول له يا أبي ارحم نفسك واتقي ربنا وبلاش تشرب الخمر. يقول فكنت أبتسم واشرب كاس غيرها او اشرب شويه خمره غيرها واخد البنت في حضني, وكل يوم ارجع من بره وانا مشتاق جدا للقاء البنت دي باخدها في حضني واحضنها وابوسها واقعد العبها. وكانت هي اللي ماليه علي حياتي وهي اللي كانت منسيان الهموم والغموم اللي كنت عايش فيها. بيقولوا لما بلغت البنت سنتين وكانت اجمل حاجه في حياتي وكانت هي الزهر اللي منوره عمري, بيقول رجعت من بره وداخل على البيت ولقيت البنت فخدتها وقعدت لعبها وكنت يعني في غاية يعني السعادة والسرور. وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان, وقعت البنت من إيدي ميتة. فاستغربت قلت سبحان الله بنتي حبيبتي ثمرة عمري وثمرة فؤادي تموت. ألف الليلة ديت دب الحزن في قلبي مرة تانية ومر شريط ذكريات الألام والأحزان والمآس اللي عملتها في حياتي. قال قعدت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى الثمالة سكرت لحد ما أنا ما بقتش دريان بنفسي خالص. قال ونمت في الليلة ديت فرأيت أن القيامة قد قامت, خد بالك, فرأيت أن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا ببص في أرض المحشر فجأة سمعت صوت صعب جدا, ببص ورايا لقيت تنين كبير ثعبان ضخم جدا وبيبص لي وقصدني وبيجري ورايا أنا وأنا مش قادر مش عارف أعمل إيه. فضلت أجري في أرض المحشر وهو يجري ورايا وأنا أجري وهو يجري ورايا لحد ما لقيت شيخ طيب وشه جميل ووشه منور. فقلت له بالله عليك أسألك بالله أنقذني. قال له والله ما أستطيع, لا أستطيع إنقاذك, ولكن اذهب لترى من يستطيع أن ينقذك. قال وفضلت أجري والثعبان بيجري ورايا وبعدين لحد ما وصلت إلى شفير جهنم ببص لقيت ورايا الثعبان لسه بيجري ورايا. فقلت ما من بد أرمي نفسي في نار جهنم وخلاص. فسمع صوتا يقول له ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت مرة أخرى وظللت أدوك وأجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ طيب السمت طيب الرائحة. فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع, وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر عند الجبل فلعل لك فيه وديعة يا بني. قال فجريت إلى ذلك القصر. قال فلما وصلت إلى القصر فوجدت أن هناك من ينادي جاءكم رجل مستغيث افتحوا السطر. ففتحت السطر وفتحت النوافذ فانفلق منها فخرج منها أطفال مثل فلق القمر وكان من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فقفزت من النافذة وأخذت أبي وغادتني في أحضانها وأشارت للثعبان هكذا أن انطلق. فانطلق الثعبان بعيدا ثم قالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت لها بل آن ماذا تصنعين يا بنياتي في هذا القصر؟ قالت نحن أبناء المسلمين ننتظر آباءنا حتى يقدموا إلينا يوم القيامة فنأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك. قلت وما هذا الرجل الطيب السمح هذا الشيخ الكبير؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.

كده بقول لك اخويا ابدأ اديك شفت مالك ابن دينار كان شرطيا ظالما وكان وفي النهاية تاب الى الله عز وجل واصبح امام علم من علماء التابعين وائمة المسلمين واصبح هو مالك ابن دينار اللي بنتكلم عنه النهاردة. وعشان كده هو نفسه كان بيحس بالناس اللي فعلا يعني نفسهم يتوبوا، ما كانش بيقسى على حد، كان بيتعامل مع الناس بمنتهى الرقة والرحمة، وكان دايما شعاره يعني هو قول المولى عز وجل كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في يوم من الأيام دخل رجل يعني لص حرامي دخل عشان يسرق الإمام مالك ابن دينار، فلما دخل عشان يسرقه بيبص في البيت ما لقاش حاجة خالص، يعني بيقولوا كده المثل إيش ياخد الريح من البلاط، ما لقاش عنده ولا حاجة تتسرق. فقام مالك ابن دينار، كان الكلام ده قبل الفجر مثلا بحوالي ساعتين، فقال يا مسكين أما وجدت شيئا؟ والله لا تخرج بيديك فارغا، والله ما سيبك تخرج كده فاضي، تعالى توضأ وصل ركعتين لعل وعسى يكون ركعتين دولت بركة عليك وخير يمكن تخش بهم الجنة. فجاء اللص وراح متوضي وصلى ركعتين، فحس بحلاوة الطاعة فقال له تأذني يا إمام أصلي ركعتين كمان؟ قال له صل ركعتين كمان، فصل ركعتين في ركعتين وفضل يصلي لحد أذان الفجر. فلما سمع أذان الفجر خده مالك بن دينار وراح معه عشان يصلي الفجر. طبعا تلاميذ الإمام مالك بن دينار قاعدين بره ومستنينه على باب البيت، فأول ما شافوا رجل غريب طالع معاه فبيقولوا له يا إمام من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. واخد بالك من المعنى الجميل ده؟ ولذلك يا جماعة سبحان الله، شوف الإنسان لما عاوز يتوب مفيش حاجة تحول بينك وبين التوبة، قول يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، هتلاقي لبيك عبدي قد غفرت لك وأبدلت سيئاتك إلى حسنات. ولذلك كان إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام جاله واحد فبيقول له يا إمام إني أريد أن أتوب، ويعني إني أذنب وأريد أن أتوب، وكلما يعني تبت أذنبت مرة أخرى، فماذا أصنع؟ فقال أوصيك بخمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك أي معصية. قال هاتها يا إمام. قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقي. قال سبحان الله يا إبراهيم الرزق كله من عند الله، فكيف لا أكل من رزق الله؟ قال أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله. هات الثانية يا إبراهيم. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، ما تسكنش في الأرض بتاعته. قال سبحان الله، الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، هو فاطر السماوات والأرض، الكون ده كله هو ملكه ربنا سبحانه وتعالى. قال أيجدر أن تعيش في ملكه وأنت تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى. قال أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله. هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له لن أذهب معك، أو انتظرني يا ملك الموت أو أجلني ساعة. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فيعني إزاي أنت بتقول أن أنا بقى أطلب من ملك الموت أن يؤخرني؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مش ممكن، مش هيسيبني ولا ساعة. قال أيجدر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي؟ قال هات الخامسة يا إبراهيم. قال إذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم. فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف أفعل هذا؟ قال أيجدر بك أن تعلم كل هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. أستغفر الله، تبت إلى الله، وعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، وزي ما بيقولوا لكل بداية النهاية، نام مالك بن دينار على فراش الموت وتوفي قبل طاعون عمواس بيسير، كانت طاعون سنة 131 هجرية، ومات هو كانت وفاته سنة 127 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. الدرس اللي نطلع به من قصة مالك بن دينار